بكره اشك وراك حابس بفرحه النهارده وانت حابس مع الضموطه الحمد لله على السلامه اصحى غنوا معايا ما تقولوا ورايا ما تغنوا معايا قولوا ورايا عبدو موتى عبدو موتى ما تغنوا معايا ما تقولوا ورايا المولد في زحمه والعيش واللحمه المولد زحمه كتير وعيالنا مسطره كتير المولد زحمه كتير وعيالنا مسطره كتير انا شوف يا ناس غزيه وعليها دفع ميه انا شوف يا ناس غزيه وعليها دفع ميه قمت مسكت المايك وعملت شعر الزبيب قمت مسكت المايك وعملت شعر الزبيب ركبوني مرجع فيه عايز اركبها لوحدي ركبوني مرجع فيه عايز اركبها لوحدي دي اخره الصحوبيه عمل لي قضية في آخرة الصحوبية أنا تعمل لي قضية سمعت ولا خروف ما خلص ما بقتش أشوف قولي اشتن وعمل لك طيب قولي اشتن وعمل لك طيب اللي على الحلوين بيعيب اللي تحس بإنه راي أول واحد يبقى بعيد اللي بيسلم ولا بيهمه ده الكذب بيجري بدم بيسلم ولا بيهمه دنيا زي بريزة يوم ملك وكتابة يوم عليك قلابة وقفونا ثلاثة بثلاثة وفي ايدينا الكلام شاك وقفونا ثلاثة بثلاثة وفي ايدينا الكلام شاك سألونا فين الأمانة سألونا فين الأمانة قلعونا لبس المظهرة لبسونا بدلة مزهرة قلعونا لبس المظهرة لبسونا بدلة مزهرة الشويش كفاية فينا طالتيش يا عم الشويش كفاية فينا طالتيش وانت جاي للزيارة كلمني من نظارة السجن بقى بيتي بسجارة خربت بيتي السجن بقى بيتي بسجارة خربت بيتي اصحى معايا ما تنامشي انا ما باكلش كرانشي اصحى معايا ما تنامشي انا ما باكلش كرانشي وبطلنا اللي عطلنا وربنا يفك ديس كل متضايق مفيش حد صالح كله بتاع مصالح ليلتكم بتضحك كفارة يا موت عشت كبير ما يفوتكش الصحة أبدا وأنا برضه هيجيني عزي منك على الطلاق مردودة لك حياتك إن شاء الله صد الباب ونازل قدام بيتك.